الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله يذكر الصور التي تتعلق بالقتل بالسببية، ومنها هذه الصورة، وهي أن يحبس القاتل المقتول ويمنعه من الطعام والشراب، وتمضي مدة يموت الإنسان فيها غالبا. وهذه الصورة لا شك أنها تفضي إلى القتل في غالب الأحوال، والذي عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحكم بمدة معينة تحدد، بحيث يقال إذا حبس فوق 3 أيام أو 4 أيام يحكم بكونه قتل عمد، إنما ينظر إلى حال الشخص والمدة التي حبس فيها وطبيعة الحبس. والأصل في هذا أن الطعام والشراب يرتفق بهم البدن، ولا يمكن للإنسان أن يعيش من دون طعام وشراب، ولكن إذا وقع المنع للمقتول من الطعام والشراب يفصل العلماء فيه من جهة كونه مدة لا يموت فيها الإنسان غالبا، فلو حبس عنه الطعام والشراب يوما واحدا ثم مات، فإننا يغلب على ظننا أن موته ليس بسبب حبس الطعام والشراب. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام، والصيام لا يقتل الإنسان، ولو كان يقتل الإنسان لما شرعه الله عز وجل. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه لو حبسه مدة يوم ثم مات ومنع منه الطعام والشراب يوما فمات، فالغالب أنه مات بسبب آخر لا بسبب حبس الطعام والشراب. ومن هنا اشترط أهل العلم رحمهم الله أن يكون منع الطعام والشراب مدة مؤثرة، ويرجع للأطباء والحكماء القول في هذا، لأنهم هم أهل النظر وأهل الخبرة في أحوال الأشخاص. إذن هذه الصورة يشترط فيها أول شيء أن يكون هناك حبس، بمعنى أن يمنع. فلما قال المصنف أن يحبس، دل على أنه لو كان بيد المقتول أن يأكل ويشرب وامتنع المقتول من الأكل والشرب كان قاتلا لنفسه. وعلى هذا فلو أضرب عن الطعام، فإن إضراب المسجون عن الطعام حتى يموت يعتبر من الانتحار، وهو قاتل لنفسه. فإذا كان بإمكانه أن يأكل وبإمكانه أن يشرب وامتنع من الأكل وامتنع من الشرب فإنه يكون قاتلا لنفسه والعياذ بالله. كذلك لو حبسه ومنعه يشترط في هذا الحبس والمنع أن يكون مؤثرا. ذكر العلماء من صوره في القديم تطين البيت والعياذ بالله، كان البعض إذا أراد أن يقتل الشخص يدخله في بيت ويطين عليه البيت، بمعنى مثل موجود الآن اسمنت، يجعل الطين في منافذ البيت بحيث يتعذر على من بداخله الخروج. هذا التطين يحقق شرط اعتبره العلماء في الحبس عن الطعام والشراب، وهو ألا يتمكن المحبوس من الاستغاثة، وألا يتمكن من طلب النجدة بالغير، فإذا أمكنه أن يستنجد وأن يستغيث بعد الله عز وجل بالغيب ولم يفعل وقصر في هذا حتى مات فإنه لا يعتبر قتل عمد من كل وجه ولا يجب القصاص. وهذا مبني على ما تقدم معنا أنه متى ما أمكن المقتول أن يدفع الضرر عن نفسه وقصر في ذلك فإنه لا يحكم بقتل العمد ولا يحكم بالقصاص لأنه هو الذي قصر في حفظ نفسه والدفاع عنها. إذن لابد أن يكون الحبس على وجه لا يتأتى معه استغاثته مثل ما هو موجود الآن في زمان يدخله في غرفة ويغلق عليه ثم يكمن فمه أو يربطه يربط يديه حتى لو كان أمامه طعام وشرب لا يستطيع أن يأكل بحيث يتعذر عليه أن يدنو من الطعام ويأكل منه. المهم أن يتحقق مانع وحائل من الوصول إلى الطعام والشراب. الشرط الثاني أن تمضي مدة مؤثرة. فإذا مضت المدة المؤثرة التي يموت فيها الإنسان إذا حبس عن الطعام والشراب حكم بالقصاص ووجوب القبض. أما لو ما لم تمضي المدة مثل ما ذكرنا أن يكون يوما فشبه اتفاق على أنه لو مضى يوم أنه ليس بقتل لأن الله شرع الصوم كما ذكرنا وهذا لا يموت الإنسان فيه. انظر إلى دقة المصنف قال غالبا وهذا مبني على القاعدة المعروفة الحكم للغالب والنادر لا حكم له. فنحن نربط الأحكام الشرعية بالغالب فغالب الحال أنه لو مضت 3 أيام أو أكثر من ذلك أنه يموت الإنسان في الغالب. لكن بعض العلماء يشكك في هذا ويقول إنه لا يحد في هذا حد وإنما ينظر في كل قضية بعينها وبحسبها وهذا لا شك أنه أدق وأولى ويكون للقاضي وأهل النظر والخبرة القول في هذا. بقي السؤال لو منع عنه الشراب ولم يمنع عنه الطعام أو منع عنه الطعام ولم يمنع عنه الشراب فهل هو قتل؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض أهل العلم طبعا يقول إذا منع عنه الشراب مدة مؤثرة أنه قتل عمد وهذا هو الصحيح فإن الله تعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي فدل على أن الماء يؤثر وأن حبس الماء عن المسجون أو الممنوع أنه مؤثر وأنه لو مات من هذا المنع والحبس أنه يعتبر قتل عمد على أصح قولي العلماء كما ذكرنا. لو منع منه الطعام ولم يمنعه من الشراب فقال بعض العلماء أنه ليس بقتل لأن الماء قد يرتفق به البدن واستدلوا على ذلك بقصة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه فإنه مكث 40 يوما يغتذي بماء زمزم فإنه مكث 40 يوما وهو مستتر مختف تحت ستار الكعبة ويشرب من زمزم ومع ذلك لم يهلك ولم يمت. فقالوا إذا منع منه الطعام ولم يمنع منه الشراب إذا منعه من الطعام ولم يمنع من الشراب ليس بقتل عنه بدليل أن أبا ذر رضي الله عنه عاش وهذا محل نظر. وذلك أن أبا ذر رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها طعام طعم وشفاء سقم وهذا خاص والخاص لا يقضى به عموما يعني لا يثبت حكمه على سبيل العموم. فهذه خاصية في زمزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طعام طعم وشفاء سقم. فإذا كان الطعام طعم ومنع من الطعام ومنع من الطعام وسقي زمزم وبقي يغتذي بزمزم فهذا خاص وليس بعام يشمل كل ماء. ولذلك ضعف بعض العلماء القول الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه. وعلى كل حال فالمنع من الطعام والمنع من الشراب متى ما كان على صورة مؤثرة فإنه يوجب القصاص والقود إذا أزهق النفس. من أهل العلم رحمهم الله من قيد طبعا طبيعة المنع أنه لا يشترط فيها الرباط يعني لو منع في داخل البيت وفي زماننا داخل الشقة أو داخل غرفة من الغرف وأغلقت عليه فإن هذا يعتبر كاف في الحكم، وهكذا لو رماه في بئر فإن هذا يعتبر قتلا. والأصل في هذه المسألة أن الحبس، حبس الآدمي عن الطعام والشراب، أنه يعتبر قتل عمد موجب للقصاص، ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل على أن هذا يعتبر قتلا، وأنه إذا منعت النفس من طعامها ومن شرابها حتى مضت المدة المؤثرة أن هذا يعتبر إزهاقا للروح وقتل عمد موجب لثبوت القود والقصاص. نعم. أو يقتله بسحر أو بسم، أو يقتله بسحر. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على السحر وأحكامه في كتاب الردة بإذن الله عز وجل، وهو من أخبث أنواع الضرر وأسوأها وأعظمها شرا في العباد والبلاد. ولكن الله لحكمته ابتلى عباده بهذا البلاء، وجعل السلوان لمن ابتلي به في رسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي سحر حتى خيل إليها أنه يفعل الشيء ولم يفعل، ليكون في ذلك سلوانا لمن يبتلى بهذا البلاء. وهو تسلط من الأرواح الخبيثة الشريرة على النفس فتضرها. ومذهب أهل السنة والجماعة أن السحر يؤثر في البدن ويضر، وأنه يقتل، وأنه يحدث للإنسان النسيان والبغض والكراهية، ويحدث فيه المحبة والتعلق والعشق، ويحدث منه تصرفات الغير منضبطة. كل هذا من الشر والبلاء الذي جعله الله عز وجل اختبارا وامتحانا لعباده. ومن ابتلي بهذا البلاء فصبر ووثق بالله عز وجل وسلم قلبه باليقين بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يخذله في العاقبة، بل يجعل له من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة ما لم يخطر له على بال. والسحر أمره صعب، القتل به ليس كالقتل بغيره، ولذلك يختلف القتل بهذه الأساليب الخليئة، الأساليب الخفية، عن القتل بالأساليب الجلية، القتل بالسيف كما تقدم، المحدد المثقل، القتل بالأسباب التي تقدم، هذه واضحة جلية. ولكن القتل بالسحر قتل بأسباب خفية، ولذلك من الصعوبة بمكان دخول هذه المسألة على القضاء، لأن القاضي لا يستطيع أن يثبت عنده هذا إلا إذا أقر الساحر. فإذا جاء وأقر وقال نعم أنا قتلته، فهذا فصل فيه العلماء رحمه الله وبينوا أن السحر طبعا ينقسم إلى أقسام: قسم يقتل وقسم لا يقتل. فإذا جاء الساحر وأقر واعترف عند القاضي وقال سحرته، هذا أول شيء، وثانيا أن سحري الذي سحرته به يقتل، هذا ثاني شيء، فحينئذ يحكم به. وتأتي المسألة التي معنا أن يقر الساحر أنه سحر، هذا أول شيء، ويعترف بهذا، وثانيا أن يقول أن هذا السحر الذي أستخدمه قاتل. طبعا يعرف أنه قاتل من خلال التجربة والعياذ بالله، أو من الممارسة من غيره، أو من نفس طبيعة السحر من أثره حينما سحر الشخص وحدث منه ما حدث، فهذا كله يدل على كون سحره قاتلا والعياذ بالله. فإذا اعترف وثبت عند القاضي أن سحره قاتل، فحينئذ القتل هنا بالسحر موجب للقصاص وموجب للقود، كما صرح به الأئمة رحمهم الله. لكن المشكلة الآن أن الناس توسعوا في الحكم بالسحر، وقد تتسلط الأرواح الشريرة على الناس بالكذب، وادعاء أشياء لا حقيقة لها. فبعض القراء أصلحهم الله إذا قرأ على الشخص وجاءه القرين وقال له سحره آل فلان، صدق القرين ثم قال للمسحور أو قرابة المسحور إن امرأتكم، إن ابنكم، إن فلان سحرته فلانة أو سحره فلان، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. والأرواح الشريرة اللي هي الشياطين دائما تريد الشر لبني آدم، إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهو العدو المبين، فتتخذونه ذرية أولياء وهم لكم عدو، فأخبر الله أنهم أعداء، والله أعلم بأعدائنا كما أخبر سبحانه وتعالى. فمثله لا يصدق، العدو يكذب على عدوه، والمعاداة تستلزم الخديعة. ولذلك لا يجوز للقراء أن يقطعوا ويجزموا بأن فلانا سحره فلان، فيتهم شخص بأنه سحر آخر ما لم يقر ذلك الشخص أنه سحر، أنه فعلا سحر له، سحره أو أمر من يسحر، لأن الأصل براءة، ولا يجوز اتهام الناس إلا ببينة ودليل. والذي شهد أن فلان سحر فلان لا نعرف من هو أصلا، يعني قد يكون بعض الأحيان يتكلم الشخص الممسوس وهو في غير شعوره، أو عنده وسوسة أن فلان يؤذيه، فإذا ضغط عليه أو كان في حالة لا يسيطر فيها على نفسه تكلم بمكنونه وسره بما يتخيل من الناس، يقول فلان سحرني وفلان أضرني، فيأتي هذا القارئ. والسبب في هذا الحقيقة من باب التنبيه أن القراء لا ينبغي لهم أن يتعاطوا القراءة على الناس ما لم تكن عندهم تجربة على أيدي أهل الخبرة والنظر، لأن هذا أمر صعب جدا وفيه أمور حساسة جدا، يعني تتعلق بأرواح الناس وأسرارهم، فينبغي أن يكون القارئ حفظا لأرواح الناس وأسرارهم وعوراتهم، مثل ما يقع للأطباء، فالقراءة نوع من الطب، ومثل ما يقع للعلماء والمفتين. تجد بعض طلاب العلم إذا لم يتمرن على أيدي العلماء كيف يتعامل مع فتاوى الناس وأسئلتهم أوقع الناس في كثير من الحرج، وربما تعجل في الفتوى في أمور لا ينبغي أن يفتي فيها، وربما تعاطى أمورا تضر الناس ولا تنفع وتفسد ولا تصلح. والسبب في هذا أنه لم يتعاطى هذا العلم، لم يتعاطى أمره عن بينة وبصيرة. ولذلك ينبغي مثل هؤلاء، هم لا شك أنهم يريدون مصلحة الناس نحسبهم، ويريدون الخير للناس، فلا بد أن يكونوا على صلة بمن عنده خبرة وعنده معرفة. فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أبو هريرة وأخبره في قصة الشيطان الثلاثة الأيام حينما كان يأخذ من تمر الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع إليه أبو هريرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ما شأن صاحبك البارحة، ما فعل صاحبك، ما فعل صاحبك، حتى بين لأبي هريرة رضي الله عنه، بين له حقيقة ما ترك الكتاب والسنة شيئا إلا وبينه. وهذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر في السماء يقلب جناحيه إلا وعندنا منه خبر. من عظمة الله عز وجل وجلاله سبحانه ما وضع في هذا الدين الكامل. فانظر كيف هذه القصة العجيبة الطريفة جاءت بكلمتين، صدقك وهو كذوب. فانظر لو جئت تستخرج من كلمة صدقك وهو كذوب ما لا يقل عن 20 مسألة في كلمة صدقك وهو كذوب. صدقك إثبات ما قاله وتفرع عليها المسائل المبنية على شرعية قراءة آية الكرسي وفوائده وآثاره، لكن بعدها وهو كذوب. وهو كذوب أي الحال أنه في الأصل كذوب، والأصل أنه لا يصدق، فيأتي تفريع مسألة النجي والقرين والشياطين وما هو الأصل في أقوالهم وأخبارهم. فلما قال وهو كذوب ما قال وهو كاذب، كذوب فعول صيغة مبالغة، لو قال كاذب كان الأمر يعني شر، فإذا قال كذوب أشر، ومعناه أنه كثير الكذب حريص على الكذب وأن من شأنه الكذب. فإذا معنى ذلك أن القارئ إذا احتك بمثل هذا الذي جاءنا بشهادة الوحي أنه صدق وهو كذوب، والحال أنه كذوب، كيف يبنى على قوله وكيف يجزم بما يقول وكيف يعمل بما يقول؟ فإذا لابد أن يحتاط في هذا الأمر، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بأن فلانا سحر فلانا بناء على إخبار القرناء والشياطين، بل لابد من إقرار الساحر أنه سحر أو ثبوت ذلك عليه بالبينة أنه اعترف في مجلس وقال أنه سحر فلانا وأن سحره الذي سحره به قاتل. فبين المصنف رحمه الله أن من القتل أن مما يوجب القصاص القتل بالسحر، وبناء على ذلك طبعا القتل بالسحر ذكروا طلاسم نسأل الله السلامة والعافية تتنوع، ذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ما استفيد بالمذاكرة والمدارسة، يقولون يسحره سحرا يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت والعياذ بالله، يسحره سحرا يمنعه من النوم بتاتا حتى والعياذ بالله ينقض مضجع ويصبح يعني يفقد السيطرة على نفسه ثم يهلك، يسحره سحر حتى يعتدي على نفسه فيقتلها، يعني لهم أساليب كثيرة. هذا ما يسميه العلماء أن يقول، وذكر الإمام الشافعي رحمه الله من أئمة السلف قال أن يقول سحري قاتل، أي سحري يقتل، أو سحرته سحرا يقتل مثله. فإذا اعترف بمثل هذا فإنه يحكم القاضي بثبوت القود والقصاص عليه، أو بسم، أو يقتله بسم. السم طبعا المادة طبعا المزهقة للروح، سواء كانت في مطعومة أو كانت مشروبة، كانت في زماننا مشمومة، سواء كان تعاطيه للسم عن طريق السقي سقاه السم، أو دسه في طعامه، أو وضعه في قطيفة وكممه بها فاستنشقها حتى مات، أو وضعها بالبرواز فحقنه بها، كل هذا يعتبر من القتل بالسم. طبعا القتل بالسمومات في زماننا المواد المخدرة والمواد السامة، وهذا معروف فيما يعرف بعلم الطب الشرعي، يسمى في مباحث خاصة تسمى مباحث علوم السمومات. هذه العلوم علوم السمومات المواد التي ثبت طبيا أنها قاتلة طبعا تنقسم على أقسام، سواء كانت مواد نباتية أو كانت مواد كيميائية، نباتية مركبة أو مفردة أو من الاثنين، مركبة من النبات ومن المركبات الكيميائية. المهم أن يثبت عند أهل الطب والخبرة أن هذه المادة التي حقن بها المريض أو وضعت في طعامه ووضعت في شرابه أنها قاتلة وأنها من السمومات، أو أن هذه المادة التي رش بها أو المادة التي كمن بها فاستنشقها أو المادة التي حقن بها أنها قاتلة. طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل فصل فيه العلماء. أولا إذا سقاه السم أو وضع له السم، إما أن يكرهه عليه ويفرض عليه تعاطي السم وأكله، فإذا وضع له السم وقال له هذا سم تأكل منه، أو عرف المقتول أنه سم فهدده وضغط عليه حتى أكل منه، أو ربط يديه فأوجره في فمه، أو جعله صعوطا أو كممه به فشمه بغلبة وقهر، لا إشكال أنه قاتل. في هذه الحالة قتل عمد موجب للقصاص والقوت. لكن يشترط عند العلماء رحمهم الله أن تكون المادة والجرعة الموضوعة هي التي تسببت في زهوق الروح. فإذا كانت مادة مشمومة نرجع إلى الأطباء وهذا طبعا معروف عادة في الجنايات والجرائم تحال مثل هذه المسائل إلى الأطباء المختصين فينظرون، فإذا وجدوا أن المادة والجرعة التي وضعت كافية لقتله فحينئذ لا إشكال أنه قتل عمد. إن كانت المادة والجرعة لا تقتل إلا نوعا خاصا فصل في القتل بحسب نوعية المقتول، فلو قالوا تقتل الصغير ولا تقتل الكبير، وهم مثلا عصابة اعتدوا أو شخص اعتدى على طفل رضيع فوضع هذه المادة كمن بها أنف الرضيع حتى لا يصيح فمات، فهذا قتل عمد لأن مثله يقتل بهذه الجرعة والجرعة كافية لقتله. هكذا لو حقنوه بالحقنة وكانت الكمية التي حقن بها قالوا الأطباء كافية للقتل فقتل عمد، إن قالوا لا تكفي للقتل فهذا فيه تفصيل عند العلماء رحمهم الله. من حيث الأصل لا يحكم بكون قتل عمد موجب للقصاص والقود إلا إذا كانت الجرعة والمادة التي إذا أولا أن يفرض عليه تعاطيها، وثانيا أن تكون كافية لزهوق الروح. فإن لم يفرض عليه ذلك يأتي على صور، منها أن يقدمه له في طعام أو شراب، فيضع السم في طعامه أو يضع السم في شرابه ويقدمه له، فإن قدم له السم في الطعام والشراب إما أن يكون ظاهرا أو خفيا، فإن كان ظاهرا وعلم المقتول أنه سم وأكله فقد باشر قتل نفسه، وحينئذ إذا علم المقتول أن المادة سامة وجاء وتعاطاها فشرب أو استعط بها وهو يعلم أنها سامة كافية لقتله، أو ما يحصل عند نسأل الله عافية بعض أهل المخدرات يأتي بإبرافها مخدرات والكمية كافية لقتله فيأخذها ويباشر حق نفسه بها دون أن يكرهها ودون أن يلزمه، فحينئذ قد قتل نفسه. متى ما علم المقتول أنها مادة سامة، هذا أول شيء، وثانيا أنه لم يكره على تعاطيها فحينئذ قتل نفسه. لكن يبقى السؤال في معونة الآخر له فيها تفصيل قد يأتينا في قتل جماعة ومسائل المعونة على القتل. الصورة الثالثة في القتل بالسم أن يقدمه له ويعلم تكون علامة السم واضحة معلومة، ولكن الشخص الذي قدم له السم لا يميز ولا أو لا يعقل مثل الصبي ومثل المجنون ومثل الأبلة والمغفل معروف بالغفلة، فقدم له هذه المادة فالصبي لا يعرفها ظنها حلوة أو ظنه شيء يؤكل فأكله، فحينئذ قتل عمد يوجب القصاص لأن مباشرة الصبي ساقطة والسببية مفضية للهلاك. ولو كان عند الصبي تمييز لأثر، لكن ليس عند الصبي تمييز ومعرفة. أما بالنسبة للأحوال التي طبعا تكون فيها المادة السامة، فذكر العلماء أن المادة السامة لها صور. الصورة الأولى أن تكون قاتلة لوحدها ولا تقتل إذا خلطت بغيرها. الصورة الثانية العكس، أن تكون قاتلة إذا خلطت بغيرها ولا تقتل إذا كانت مفردة. والصورة الثالثة أن تكون قاتلة سواء أفردت أو خلطت. فإن كانت المواد السامة يقتل مثلها إذا أفردت ولا يقتل إذا خلطت نظر في السم، فإن عرض على المقتول مخلوطا بغيره فليس بقتل عمد ولا يوجب القصاص لأن مثلها لا يقتل غالبا. والعكس، فإن أعطاه المادة مفردة فإنه يعتبر قتل عمد. كذلك أيضا الصورة العكسية، إذا كانت تقتل مخلوطة بغيرها ولا تقتل مفردة، إن أعطاه إياها مفردة لا يحكم بالقصاص، وإن أعطاه إياها مخلوطة حكم بالقصاص، وإن قتلت في الحالين حكم بالقصاص في الحالين. هذا أصل عند العلماء رحمهم الله، ومن هنا ندرك دقة الشريعة الإسلامية وفقه الفقهاء رحمهم الله وكيف أن الأحكام الشرعية كان يرجع فيها إلى أهل الخبرة، تأتي إلى مسائل القتل تجدهم يرجعون إن كانت في علم الطب رجع إلى الأطباء، حتى بالنسبة للقتل المثقل، قتل المثقل يرجع فيه إلى أهل الخبرة هل مثله يقتل أو لا يقتل، وهذا يدل على أنه يجعل لكل شيء أمارته وعلامته التي يمكن من خلالها معرفة الحق والحكم به. فلا نستطيع أن نحمل الأشياء ما لا تحتمل، فإنه ربما وضع الشيء الذي لا يقتل ويظن أنه قاتل ويكون القتل بسبب آخر. وعلى كل حال لابد من وجود هذه الشروط التي ذكرها العلماء في سقي السموم، ولا يختص الحكم بالشراب بل يشمل الشراب والطعام والمشموم، وسواء كان ذلك عن طريق الفم أو كان ذلك عن طريق الحقن. في زماننا ما يوجد من الحبوب، لو أعطي جرعة من حبوب قاتلة وقال من أعطاه مثلا ممرضة قالت قصد قتلها قتل المريضة، وهذا إن شاء الله نادر أو بعيد جدا، لكن لو فرض أنه حدث كرهت الممرضة مثلا مريضة أو المريضة فأرادت قتلها فأعطتها جرعة زائدة عن الجرعة، فحينئذ يكون قتل عمد. القتل بالسموم قتل سببية، يصفه العلماء بالسببية العرفية، هناك سببية شرعية وسببية عرفية. السببية الشرعية استأتي وهي القتل في شهادة الزور، والسببية العرفية القتل بالسم. والقتل بالسم لماذا ربطوه بالسببية العرفية؟ لأن الغالب في الضيف والعرف في الضيف أنه إذا قدم له الطعام والشراب أنه يأكل ويشرب، فأسقطوا مباشرة المقتول للأكل والشرب وقالوا لا تأثير لها، لأن هناك شيء يفرض عليه وهو الحكم العرفي والعادي المعتاد بين الناس أنه إذا قدم له الطعام والشراب أنه يأكل ويشرب، وأن الضيف لا يخونه مضيفه، وبناء على ذلك قالوا إن هذا من القتل السببي بالعرف. والأصل في قتل بالسموم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة اليهودية التي سمتها عليه الصلاة والسلام أصحابه في الشاة، في قصة الشاة المسمومة، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وكان يجيب الدعوة، فدعت هذه اليهودية وقيل أنها صنعت الشاة وبعثت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت ما الذي يحبه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الكتف، وحتى السنة جاءت حتى في علم الطعام، وذكر العلماء في الطب النبوي فوائد عجيبة من كونه عليه الصلاة والسلام كان يحب الكتف، حتى أخذ منها أن أجود وأفضل وأحسن اللحم في الدابة والبهيمة ما كان قريبا من العظم، والأطباء يثبتون هذا، ولذلك لحم الكتف قريب من العظم، وأيضا الكتف بعيد عن البطن والجوف، وذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، وكان شيخ الإسلام عنده معرفة قوية بعلم الطب، وذكر أن أفضل اللحم هذا النوع، فكان صلى الله عليه وسلم يحبه عليه الصلاة والسلام، فعلمت أنه يحب هذا فوضعت السم في هذا الموضع وهو في كتف الشاة، فنهش النبي صلى الله عليه وسلم منها نهشة ورفع الكتف فنهشه، ثم قال إن هذه الشاة أو إن هذا الكتف إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وكان قد أكل بعض أصحابه، أكل أبو بكر رضي الله عنه، وأكل بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه وعن أبيه، فأما بشر فمات من ساعته يعني بعد أن أكل ثم فمات، ورواية أبي داود بقتلها كانت بسبب موت بشر رضي الله عنه وارضاه، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا ببشر، وبناء على ذلك صار أصلا في أن حتى جاء في الرواية أنه قال أنس رضي الله عنه كما في الرواية عنه ما زلت أرى أثر السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله، فكان يرى اللهات تتغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليه سمها حتى فارق الحياة. ولذلك قالوا في قوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني في الأنبياء عن اليهود، فقال فريقا تقتلون ما قال فريقا قتلتم، وعبر بصيغة المضارع التي تدل على أن من شأنهم قتل الأنبياء فيما مضى وفيما حضر وفيما سيأتي. فسمى عليه الصلاة والسلام ومات من أثر السم، فكان هذا من إعجاز القرآن وحسن بيانه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالسم، وصار أصلا عند أهل العلم رحمه الله في أن القتل بالسم مؤثر. الإشكال في القتل بالسم أن الذي باشر الأكل المقتول ولم يفرض عليه أحد أن يأكل ويشرب، ومن هنا يكون الجواب أن العرف لما فرض على الضيف، لأن العرف يصعب معه أن يمتنع الضيف من أكل طعام مضيفه، وإذا لم يأكل طعام مضيفه لا بد أن هذا يعني أمرا. ولذلك كان من عادات العرب أنهم إذا جاءهم الضيف يمتنع من الأكل حتى تقضى حاجته، وهذا معروف، فلا يأكل أحد طعام أحد إلا وسار شيء من العلقة والحق. فبعيد جدا أنه من أخبث وأسوأ ما يكون وأنقص ما يكون للمرء أن يؤذي ضيفه. ولذلك جعل الله عز وجل في حكم شرعه أن الإحسان إلى الضيف إيمان به سبحانه وتعالى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فكونه يضع السم للضيف هذا أعوذ بالله من أسوأ ما يكون خيانة، وأسوأ ما يكون نقيصة لمن يفعله، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك تخلق به هؤلاء الذين لا ذمة عندهم ولا عهد. فالأصل عند العرف أن المقتول أن المضيف يأكل من أكل من طعام ضيفه من طعام مضيفه، فإذا كان هذا قالوا يسقط تسقط المباشرة كونه بنفسه أكل، ويتحمل الساقي والمضيف المسؤولية عن طعامه. يبقى السؤال في مسألة ما إذا كان في غير ضيافة، كما إذا كان في مطعم أو نحوه نفس الحكم ما يختلف، لأنه جرت العادة على أنه مأمون وأنه ملزم بحفظ طعامه وصيانته عما يضر، فإذا وضع له ذلك الشيء فإنه يكون قاتلا ويجب القصاص والقود على التفصيل الذي ذكرناه. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. وشهدت عليه بينة، البينة من البيان، يقال بان الشيء إذا اتضح، بان الصبح إذا اتضح ضوءه ونوره، والبيان الدليل، سمي الدليل دليلا لأنه يبين ويظهر يكشف، منه قول زهير بن أبي سلمى أضاعت فلم تغفر لها خلواتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقدد. يصف غزالا ريما فقدت ولدها في الصحراء، أضاعت فلم تغفر لها خلواتها، يعني فقدت هذا الصغير فلم تستر لها الخلوات، لم تغفر، لأن الغفر الستر، فلم تغفر لها فلواتها فلاقت بيانا، هنا موضع الشاهد، يعني لاقت وجدت علامة وأمارة، فلاقت بيانا عند آخر معهدي، أي لقت علامة ودليلا عند آخر مكان عهدت فيه صغيرها، دما عند شلو، الشلطة عند شلو الأشلاء اللي هي القطع من الصغير ولدها، بمعنى ذلك أنه قد مزقه السبع وافترسه، فلاقت بيانا عند آخر معهدي دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقدد. أشاد بقولي فلاقت بيانا، والبيان هو الدليل والحجة، العلامة الشيء البين هو الواضح، فلما كان الدليل والحجة يظهران ويكشفان وجه الحق. وصف الدليل بكونه بينة لأنه يتبين به الحق. والبينة عند العلماء رحمهم الله إذا أطلق جمهور العلماء كلمة البينة فمرادهم بها الشهود. إذا قالوا البينة المراد بها الشهود غالبا، لكن في الأصل الشرعي البينة عامة، ولذلك تعرف بتعريفين، بتعريف خاص البينة الشهود، وبتعريف عام سيأتي إن شاء الله بيان هذا في باب القضاء. فيقال البينة بالتعريف العام هي ما يكشف الحق ويظهر وجه الصواب، هي ما يكشف الحق ويظهر وجه الصواب. هنا المراد بها الشهود، ليس المراد بها المعنى العام، وإنما المراد بها المعنى الخاص. إذا شهد شهود على شخص وكانوا شهود زور والعياذ بالله أنه زنى والعياذ بالله وهو محصن، فشهدوا عليه بما يوجب قتله، مثل أن يشهدوا عليه أنه زنى وهو محصن، فأخذ المشهود عليه وقتل ورجم حتى مات. ثم جاء هؤلاء الشهود إلى القاضي وقالوا شهدنا عليه بالزور، ما قتل، ما فعل. إذا قالوا ما فعل، طبعا إذا قالوا شهدنا بالزور فمعنى ذلك أنهم يريدون قتله، وقالوا تعمدنا قتله، نحن لا نحبه، نحن نكرهه، تمالأنا، تواطأنا على أن نتعاطى سببا لقتله، فشهد عليه هذه الشهادة. في هذه الحالة يكون قتلا موجبا للقصاص والقواد. أما لو قالوا والله نحن أخطأنا، والشهادة التي شهدنا فيها بها فيها خطأ، فهذا طبعا فيه الدية، يحكم القاضي فيها بالدية عليهم، ويجب عليهم الصيام، الكفارة، العتق إذا لم يستطيعوا الصيام على التفصيل المعروف، لأنه قتل خطأ. إذا قالوا أخطأنا، كنا نظنه فلان وتبين أنه فلان، هذا أمر آخر. ولذلك شهد شهود عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم جاءوا إلى علي وقالوا أخطأنا، الرجل لم يسرق وقد شهدنا خطأ، فقال لو تعمدتما ذلك لقطعت أيديكما كما قطعت يده. ثم أمرهما بضمان نصف الدية، نصف الدية، لأن هذا من الخطأ الموجب للضمان. بالنسبة لمسألتنا، إذا شهد الشهود بالزور بما يوجب القتل وقتل المشهود عليه ظلما، فإنه في هذه الحالة يجب القصاص على الشهود، وهذا ما يسميه العلماء السببية الشرعية، لأن في الشرع إذا تم نصاب الشهادة واكتمل بما يوجب القتل حكم بالقتل. طيب السؤال الآن، القتل إذا شهد الشهود على شخص بما يوجب قتله فقتل، الواقع أن الذي باشر القتل هو المنفذ لحكم القاضي وهو السياف مثلا قتله، أو الناس الذين رجموا هم الذين باشروا القتل، والشهود سبب في القتل. والجواب أنه تسقط المباشرة لوجود الخديعة من الشهود، وهذه من الصور التي تقدم فيها السببية على المباشرة، وقد ذكرنا أن السببية تقدم على المباشرة في مسائل، وتارة تقدم المباشرة على السببية وتسقط حكم السببية في صور، وتارة يحكم بالسبب والمباشر فيقتص من الاثنين، متسبب والمباشر، على التفصيل الذي ذكرناه فيما تقدم. ولا شك أن من أعظم ما يكون ضررا وفسادا على الأمة الإضرار بالقضاء، وذلك بشهادة الزور، ومنها هذه المسألة. وسيأتي إن شاء الله حكم شاهد الزور وماذا يفعل به القاضي إذا شهد شهادة زور واعترف أنه تعمد ذلك وقصده، في باب القضاء إن شاء الله تعالى. نعم. وشبه الأندي أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اعترف الساحر أنه قتل فلانا بالسحر وأنه قد جاءه رجل وطلب منه ذلك، فهل يقع الحكم على الساحر ومن استأجره؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإغراء الساحر بالماء حتى يقتل سبب، ولكنه ليس بسبب قوي في حصول الإزهاق والقتل. يعني ما أحد أكره الساحر على أنه يفعل السحر، والشخص ليس عنده إلا مال، وشهوة المال هي التي حركت الساحر. لكن لو أنه جاء للساحر ووضع سلاحه على الساحر وقال إن لم تقتل فلانا أقتل، فهذا يجتمع في على المسألة التي سنذكرها في الإكراه، ويكون السبب في إغراء الساحر وتهديده وتخويفه مؤثر. أما في مسألتنا فإن القاضي يعزر هذا الشخص الذي أغرى الساحر بالمال. ولذلك لو جاء شخص إلى شخص وقال له خذ هذه 100,000 واقتل فلانا، فذهب وقتله، لم يجب القصاص على من دفع المال، لأن الذي باشر القتل هو الذي يتحمل المسؤولية. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة القصاص، في مسألة الإكراه. الأصل عند العلماء أنه إذا دفع الشخص للقتل إما أن يدفع بقوة مؤثرة، فحينئذ تكون السببية فاعلة ومؤثرة، وإما أن يدفع بقوة لا يدفع، أن يدفع دفعا ليس هو المؤثر حقيقة، فتكون سببية قاصرة، مثل الإغراء بالمال، شهوة مال. فمعناه أن نفس الساحر هي الخبيثة وهي القاصدة للشر وهي المريدة له، فما فتئت منذ أن وجدت إغراء أن تتقدم لهذا الشيء وتستعمله. وهكذا لو كان القاتل عنده شهوة للقتل وشهوة لإزهاق الأرواح، فبمجرد ما يأتي إغراء قام وقتل. فإذا هذه المباشرة تعتبر هي المؤثرة وهي التي يحكم بالقصاص فيها. وأما بالنسبة لهذا الشخص طبعا إذا عزره القاضي يعزره تعزيرا بليغا، حيث الحكم بتعزير يعزر تعزيرا بليغا يليق بجنايته وما ترتب على إغرائه للساحر أن يسحر فيقتل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات، ما هي الشبهات التي تدروا بها الحدود أثابكم الله؟ والله لو جلسنا إلى الفجر ما ننتهي من الشبهات. هذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، هذا باب حير العلماء رحمهم الله. كم من مسائل في القتل، يعني ما أبالغ، لا تظن أني أبالغ، والله أكثر من 100 مسألة كلها تنازع فيها العلماء، هل هي شبهة مؤثرة ولا غير مؤثرة، هل هي شبهة مسقطة للحد. كل باب في حد من حدود الله خذ فيه من الشبهات ما لا يحصى كثرة. فالشبهة أصل الشيء المشتبه الذي فيه شبه مما يؤثر ومما لا يؤثر. فإذا جاء القاضي أو المفتي يريد أن يفتي أو يقضي يجد شبها من هذا يمنعه من الحكم والفتوى، وشبها آخر يوجب له الحكم والفتوى، فحينئذ يشتبه عنده الأمر. مثلا الآن عندنا زي مثلا قضية الإكراه، لو شخص وضع السلاح على شخص وقال له إن لم تقتل فلانا أقتلك، الحنفية رحمهم الله طبعا يقولون عندنا شبهة، الذي هدد لو ما هدد ما قتل، إذن لا يريد القتل، عندنا هذه شبهة إذن ما نقتل. والذي هدد وأكره ليس هو الذي قتل، ليس هو الذي فعل القتل، والله أمرنا أن نقتل الذي قتل، فقالوا شبهة تسقط الحد عن المكره وتسقط القصاص عن المكره، فلا قصاص عندهم لا على المكره ولا على المكره. ولذلك أوسع باب في القتل في باب في مسائل القتل الحنفية رحمهم الله، حتى كان في أيام الدولة العثمانية كان مذهب الحنفي معروف ومن الذي يطبقونه، فكان إذا استعصى عليهم إقليم بكثرة القتل بحثوا عن قاضي مالكي، لأن المالكية على العكس تماما، وهذا كله له أصول شرعية ما هم باب العبث، فقهاء أجلاء درسوا لهم اجتهاداتهم ومدارس من اجتهادين، وهذا من مرونة الشريعة. فالمالكي مالكي عندهم ماذا يقول؟ هذا الدم الذي أزهق ما إذا بهدر. ولذلك عندهم إذا جئت في باب القتل اختلف العلماء على قولين أو على 3 أقوال، قل يقتل قل لا يقتل، تغمض عينيك، فالذي لا يقتل تقول الحنفية، وفي الذي يقتل على طول المالكية، لأن عندهم لا يمكن أن يستهان بالدم الذي أزهق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل شريعته حياة للناس وجعل لمن قتل مظلوما لوليه سلطانا، وهذا يدل على أن مقصود الشرع لا يذهب دمه هدرا. فالشبهات عندهم ضعيفة ولا تؤثر لقاء أصول عامة شرعية، ولا يسقطون الحد إلا بشبهة قوية جدا توجب التأثير في حيلولة دون القتل. أما من حيث الأصل، طبعا الشبهات طبعا تكون شبهة ظاهرة واضحة مؤثرة، وتكون أحيانا شبهة ضعيفة. الأصل ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. يعني مثلا لو شخص جاء ووطئ امرأته، ولما وطئها رجل مسافر مع جماعة، ثم جاء في وقت النوم ووطئ امرأة، ولما قيل له لماذا تبينها ما هي زوجته، قال والله كنت أظنها زوجتي. فنقول هذه شبهة، نقول هذه شبهة وتدرأ عنه الحد، ما نقيم عليه حد الزنا. كذلك أيضا في مسائل الخمر مثلا، لو أن شخصا معروف بالاستقامة والصلاح والديانة ثم شرب شرابا، قال والله هذا الشراب خدعني به شخص كنت أظنه عصيرا فشربته، وهو معروف بالاستقامة ومعروف بال، فحينئذ تكون هذه شبهة. سيأتينا إن شاء الله في باب الخمر في أمارات ودلائل وقرائن يصدق فيها قوله. وباب الشبهة لو فتح باب الشبهة لسقط كثير من الحدود الشرعية والزواجر الشرعية باسم الشبهة، ولذلك لا يفتح على مصراعي دون ضوابط شرعية، ولا يمكن أن يحكم بكل شبهة أنها مؤثرة. قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، الحدود جمع حد يشمل هذا القتل، القتل من حدود الله عز وجل التي حدها وشرعها لعباده، يشمل الجلد في الزنا والرجم في الزنا، وكذلك أيضا الجلد في شرب الخمر. فلا نقيم هذه الحدود ولا نأمر بتنفيذها متى ما وجدت شبهة في من تلبس بموجباتها تصرفه عن وجود القصد لانتهاك حدود الله عز وجل والتلبس بها. فإذا وجدت هذه الشبهة وأثرت فإنه يحكم بسقوط الحد. أما ضوابط الشبه والكلام فيها فهذا أمر طويل جدا، ولذلك في كل باب سنذكر إن شاء الله تعالى، وسيأتينا في كتاب الحدود ضوابط الشبهات، بحيث نقول أن هذه شبهة مؤثرة أو غير مؤثرة على التفصيل الذي على حسب المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، مع أنه عليه الصلاة والسلام محافظ على الأذكار التي تقي من الشرور عموما، أثابكم الله. هو لا شك المعوذات نزلت بعد قضية السحر، ولذلك من نعم الله عز وجل بوجود هذا السحر نزول هذا الحرز. على كل حال لا يشكل عليك أمر ولا يلتبس عليك شيء، ودع وساوس الشيطان عنك. إذا جاء شيء في الشرع وابتلاء وحكم حكم الله عز وجل به سلم به، واترك عنك كل شيء يشوش عليك في هذا الباب. يعني ما الذي تريد؟ الوحي لا سلطان له على الوحي، لم يحصل لهذا السحر تأثير على الوحي. إذا جاء عقلان يريد أن يناقشك تقول له أثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه في هذا السحر تأثير على الوحي، يقول ما يستطيع. يعني أثبت لي أنه قال آية، قرأ آية، أو ادعى وحيا وهو مسحور تحت السحر. الشيطان طبق يقول لك كيف أنه مسحور وهو يوحى إليه؟ قل له الأمر بسيط، المسحور يسحر مع زوجته، لكن مع الناس يرجع طبيعي ولا لا؟ يقول لك نعم، المسحور الآن إذا سحر لبغض زوجته تجده طبيعي في جميع الأمور إلا إذا دخل بيته. فإذا كان السحر محدودا في شيء معين، ما الذي جعلك أنت تتصوره عموما؟ هذا الذي جاء بالدخل هنا، أنهم لم يفهموا ما هي حقيقة مسألة السحر، وجلسوا يخوضون ويتكلمون في شيء لم يفقهوه بعد. خلاص إذا سحر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح أجار الله وياكم كالمجنون. السحر جاء محدود، بينته عائشة رضي الله عنها فقالت كان يخيل أن إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل. هذا الذي جاء في الرواية الصحيحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا التأثير المحدود ليس له سلطان على الوحي. تبغى تدخل في المغيبات كيف الجسد يتأثر بالسحر، حدود تأثير السحر، نقول له إذا جيت تخوض في هذه المسألة أعطنا من عندك علما بالأسحار كيف تؤثر في الأبدان، هذا أول شيء، وكيف طبيعتها حتى نعلم أنه هذا السحر يستحيل أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على وجه يتعارض مع الوحي ويتعارض مع الرسالة. لابد من إثبات القضيتين، والواقع ما يستطيع أن يتكلم في هذا ولا أن يخوض فيه. جاءت السنة الصحيحة بإثبات أنه سحر، نقول سحر عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لك كيف يسحر وهو نبي الأمة، نقول لا يمنع أن الله يسلط الشياطين عليهم لحكمة. ألم تكسر رباعية عليه الصلاة والسلام؟ ألم يشج لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ سلط عليه عليه الصلاة والسلام ورأى عمه وهو يعني سلط عليه بالألم النفسي والألم البدني والألم الروحي، وهذا كله لحكمة. الألم الروحي حتى أن زوجته تتهم بالزنا ويمكث عليه الصلاة والسلام المدة وهو لا يعلم هل هذا صحيح أو لا. في الصحيح أنه جاء إلى عائشة وجلس عندها وقال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفريه. من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الوحي؟ هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي الله مكتوف اليدين، ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فقال لها يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفريه. ما استطاعت رضي الله عنها حتى بكت، ما استطاعت أن تجيبه، يعني وصل إلى هذا الحد. فكان من أعظم الأيام التي مرت عليه. فهذا كل الأذى والبلاء، ما من مكروب ولا منكوب ولا مهموم ولا مغموم من أمتي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يأتي في هم إلا ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بأضعافه وأشد منه، فيسلو ويقول إذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ابتلي فمن أنا أمام هذا كله. وأنبياء الله عز وجل من قبل موسى عليه السلام يؤذى في كل شيء حتى جعل الله وجاهته في الدنيا والآخرة بهذه الأذية. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، إيش بعده؟ وكان عند الله وجيها. سبحان الله، ما جعل الله الوجاهة ولا الإنعام على الأنبياء إلا بعد البلاء. إنا وجدناه صابرا، عن أيوب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله أكبر، إذا قيل لإنسان نعم، تذكر انظر إلى والدك الذي تحبه وتثق فيه، انظر إلى شيخك إلى من تثق فيه صدقا وعدلا أنه صادق عادل، لم يقول لك فلان ونعم به، تحس أن شيء ليس بالسهل. فما بالك إذا قالها أصدق القائلين الذي يقص الحق وخير الفاصلين سبحانه وتعالى. يقول نعم العبد إنه أواب، لكن متى؟ لما قدم الثمن، لما قدم الدليل. لكن متى؟ لما جاء بالصبر. إنا وجدناه صابرا، ما جاءت هذه الكلمة ولا جاءت هذه الشهادة من رب العالمين من فراغ، ما جاءت بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى العريضة أن يقول الإنسان أنه موحد أو أنه صاحب عقيدة أو أنه صاحب إيمان أو أنه من الصابرين أو أنه من المحسنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذا لابد من أن تأتي فتن ومحك وبلايا. ثم أيضا إذا جئت ونظرت إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في حياته كلها 23 سنة من الرسالة، ما يخرج من هم إلا ابتلي بما هو أكثر منه وأعظم منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى جاءت سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، فخرج من الدنيا بسكرات الموت. فلو جاء شخص من الناس يوم من الأيام وابتلي بالسحر، يقول الشخص والله النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وفعل به، يقول لكن والله الذي جاءني السحر ما أظن أحد ابتلي بما ابتليت به. لكن إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي عليه الصلاة والسلام، سلت نفسه وسلت روحه وعلم أن هذا لا لا لا ينقص قدره. ولا لأنه ربما العجيب أن تسلط الشياطين على الإنسان في بعض الأحيان يعني يجعل الإنسان يشك في مكانه عند الله، لأنه من المعلوم أن الله يسلط الشياطين عادة على أوليائهم، لكن أهل الطاعة إذا سلط عليهم الشياطين ظن الإنسان أو دخله الظن أن هذا يعني نقص عنده أو غضب من الله عز وجل عليه أو سخط، لكن حينما يعلم أن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وأن نبي الله عليه الصلاة والسلام قد أوذي وسلط عليه وابتلي صلوات الله وسلامه عليه، عندها تسلو نفسه ويطمئن قلبه ويثق بالله عز وجل. أيضا في هذا السحر وهذا الابتلاء جعل الأمة بالمعوذات، وهي من أعظم ما يكون. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل بالتعاويذ الشرعية. قالت رضي الله عنها: فلما نزلت عليه المعوذتان لزمهما وترك ما سواهما. من عظيم ما فيها من الحرز للعبد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما تركت شيئا في هذا الوجود من الشر إلا وقد استعذت بالله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني أي شر في شيء ما هو مخلوق لله عز وجل، خلاص ما تركت شيئا. كلمتان، قل أعوذ برب، جملة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لكن متى جاءت؟ جاءت لما ابتليت الأمة وابتلي نبيها عليه الصلاة والسلام. فإذا صار السحر خيرا على الأمة أو لا؟ والله يقول في القذف: لا تحسبوه شرا لكم، في قذف عائشة رضي الله عنها، القذف الذي فيه عن انتهاك للعرض وفي بناء، يقول الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فهي أمة مبتلاة، ولكن هذا البلاء رحمة، ولا يمكن أن يظهر فضل أهل الفضل وصبر الصابرين ورباط المرابطين إلا إذا حكت قلوبهم بالبلاء من رب العالمين. عندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وعندها ينعم الله على عباده فيسلهم من ذلك البلاء، كما تسل الشعرة من العجين وأسلم من ذلك كله، لطفا من أرحم الراحمين، وكان ربك خبيرا بصيرا. الله أعلم بخلقه وأعلم بعباده. ومن قرأ قصة أيوب عليه السلام وابتلاءه وتسليط الله عز وجل للشيطان عليه، يدرك كيف أن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده هذا الامتحان العظيم. ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. وعلى كل حال أعود وأكرر أن المسلم دائما يلتزم بالتسليم، لا تدخل في هذه المتاهات. وأوصي أن مثل هذه المسائل الدقيقة لا تقبل من كل أحد، وما يثير بعض العقلانيين من رد السنن الصحيحة والطعن فيها والتشكيك فيها بناء على أن عقولهم لا تتحمل، فوالله ليست عقولهم التي تتحمل، وليست نفوسهم التي تتجمل، ولكن قلوب ران عليها المرض فاستغلقت، فما قبلت وما أسلمت وما استسلمت. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك عجز عليهم، عجز منهم والعياذ بالله التصديق لهؤلاء العدول الثقات الذين أجمعت الأمة على قبول رواياتهم فيما صح في الصحيحين وغير من الأحاديث الصحيحة، فضربوا بها عرض الحائط، بل لم يقتصروا على ذلك، بل قالوا بالتشكيك والشبهات لأجل أن يبطلوا حقا ويحقوا باطلا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يقطع دابرهم وأن يخلص ألسنتهم وأن يكفي المسلمين شرورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا من سكان مكة، واعتدت عند خروجي منها للسفر أن أطوف بالبيت، وحين وصولي إليها كذلك، هل عملي هذا صحيح؟ وذلك اعتقادا مني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم من السفر أن يبدأ بالمسجد، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحديث صحيح وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر أنه يبدأ بالمسجد قبل بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، وفعلك لا بأس به ولا حرج ما لم تعتقده تشريعا، بمعنى أنك تقول ما يسافر الأحد حتى يطوف أو لا يدخل مكة حتى يطوف، فهذا طبعا فيه الزيادة والحدث، وأما بالنسبة لما تفعله فليس فيه من بأس وليس فيه من حرج، بل هو عمل خير وبر. نسأل الله العظيم أن يثبتك عليه وأن يكتب لك الأجر فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يبدع من داوم على صلاة الراتبة في السفر؟ أثابكم الله. لا شك أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم صلاة الراتبة، وإذا اعتقدها لا شك أنها بدعة، لأنها أولا العدد مخصوص والمكان مخصوص، لأنه يصليها قبل الصلاة وبعد الصلاة، يصلي أربعا قبلية وصلي البعدية ركعتين المغرب البعدية ركعتين العشاء البعدية, هذا كله توقيت وضوابط البدعة منطبقة عليه. ولذلك إذا اعتقدها سنة راتبة في السفر فإنه لا شك أنه قد ابتدع. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم سافر ولم يصلي راتبة في السفر إلا راتبة الفجر, وقال صلى الله عليه وسلم فيها لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل, تعظيم لشأن ركعتي الفجر. فإذا صلى الراتب في السفر فإنه قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه وأحدث في دين الله ما ليس منه, لأن الذي في دين الله لا تصلى هذه الصلاة في السفر, وهو أحدثها وصلىها في السفر. لو صلىها نافلة عامة لا بأس, لكن يصليها ويعتقدها راتبا لا شك أنه مبتدع, ولذلك عليه أن يقلع عن ذلك ويتوب, والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ, إذا كان الوقف لا يستفاد منه فرأى الناظر على الوقف أن يؤجر عينه ويستفيد من ثمن الإجارة في وقف آخر, فهل تجوز إجارة الوقف في مثل هذه الحالة؟ أثابكم الله. مسائل الأوقاف مسائل دقيقة والمسؤولية عنها أمام الله عظيمة, ولذلك تلاعب الناس خاصة في هذا الزمان بالأوقاف, حتى أنك تجد بعض الأوقاف مسبلة على مصالح يستحدث فيها دكاكين للإيجار ويستحدث فيها عمارات للاستغلال, وتخرج كثير من الأوقاف عن مقصودها الأساسي من رحمة الضعفاء والرفق بالأيتام والمساكين إلى هذه الأشياء الدنيوية التي لم يردها أهلها يوما من الأيام. شخص يأتي ويبني له رباط لأيتام لأرامل, نظر إلى الدنيا الفانية والآخرة الباقية وماله بين يديه فأحب أن يقدمه لآخرته, فجاء واشترى له أرضا وبنى فيها رباطا وأدخل فيه العجزة والمساكين, وقال للناظر قم على هؤلاء وانظر مصالحهم. يأتي الناظر في يوم من الأيام يريد أن يهدم هذا الرباط ويجدده, يريد أن يحدث دكاكين في البناية الجديدة, ويأتي ويبحث عن من يفتيه بهدم الرباط الأول, ثم بعد ذلك الاستدانة مبلغا من المال يستدينه من أجل يبني رباطا جديدا. أمر الثالث إحداث مرافق مالية تدر حتى يسدد الدين الذي على الوقف, ثم يبدأ يستدل والعياذ بالله الشيطان شيئا فشيئا, بدل أن تكون المسألة محدودة لسداد الدين يبدأ يتوسع قليلا قليلا حتى يمكن تنظر للأيتام والأرامل والمساكين لا تجد لهم حظا في هذه البناية بعد بنائها إلا ما ندر, ويصبح الميت في قبره معدوم من كثير من الأجر. لو تركت العمارة على ما هي عليه يمكن لدرت عليه من الحسنات والأجور ما الله بيعلم, ولكن سيقف بين يدي الله ويرهن أمام الله ويحاسب بين يدي الله, وسيكون خصمه هذا الموقف لوقفه في هذه الجرأة على تغيير وتبديل ما لا يجوز تغييره وتبديل. هذه أمور لا ينبغي التلاعب فيها والتساهل. كان العلماء رحمهم الله, هذا من قرأ الفقه وقرأ فتاوى العلماء يعرف هذا, كانوا يحصل بينهم بعض الناس من الخصومة والنزاع في ثلاثة علماء أو أربع علماء في القطر, يفتون في مسجد واحد, واحد يقول يهدم سقفه, السقف وليس كل المسجد لأنه فقط يحدث خلل في سقف المسجد هل يجدد ولا ما يجدد, وتجدهم يختلفون تعظيما لحرمة الوقف. وقف ليس بالسهل, ليس بالأمر الهين, وليس بالأمر الذي كل شخص يأتي ويأخذ في فتوى في مجلس, أو أمر يحتاج إلى نظر, يحتاج إلى تقوى الله عز وجل, ورع وصيانة. هذه أمور ترتبط بها حقوق الموتى وترتبط بها حقوق أناس آثر الآخرة على الدنيا. يبحث المفتي والفقيه في المسألة حتى يعرف كيف يقف بين يدي الله عز وجل ويفتي في هذا الأمر. ولقد عهدنا علماء أمثال الجبال علما وعملا ما تضيق عليهم الدنيا إلا إذا جاءت مسألة الوقف. والله أنك تجد وجه الواحد منهم يحمر ويرد السائل ويحاول ألا جهده, ما يريد أن يبت في هذه المسألة, كل خوف من الله عز وجل أن يتقحم نار الله على بصيره. لا يحسب أحد أن الأمر هذا سهل, ولذلك تجد كثير من مشاريع الخير وأربطة الخير فينها ما هي موجوده. أين ذهبت؟ بحكم الفتاوى نبني عمارة ونستغله بدل ما نسكنهم نعطيهم أموال. من الذي جعلك الذي أوقف قال يدخلون ويسكنون هذا المسكن؟ من الذي جعلك تغير؟ قل مصلحة لا هذا أفضل نبني. فلذلك هذه المداخل التي يدخل بها والمصلحة التي تدعى هذه أمور ينبغي أن تعرض على علماء ربانيين، ولا يفتى في مسائل الفقه الوقف إلا من عنده بصيرة وعنده نور وعنده ورع وعنده محافظة على هذه الأمور التي ينبغي المحافظة عليها. ولذلك الوقف نص العلماء على أنه لا يملك أحد، الوقف مال أخرجه الإنسان عن ملكيته لله عز وجل. ولذلك لو أردنا بيع الوقف ما نستطيع أن نصحح بيع الوقف إلا إذا قضى به القاضي، لأن البيع يفتقر إلى ملكية والوقف لا مالك له، والقاضي له ولاية مستندة مبنية على الولاية العامة لولي الأمر العام يبيع ما لا مالك له، وحينئذ لا يمكن. لو أفتى مفتي ما يصح، لو قلت له روح بيع الوقف ما يصح البيع، لابد من حكم قاضي. وهذا كل تعظيم لأمر الوقف، لا يحسب أحد من الأوقاف أمرها سهل، خاصة إذا تعلقت بها مصالح لأموات ونحوهم. وعلى كل حال الأمر مثل ما ذكرنا أنه ينبغي التورع ما أمكن في مسائل الوقف وعدم التساهل فيها. اقرأ السؤال الثانية. إذا كان الوقف لا يستفاد منه فرأى الناظر على الوقف أن يوجر عينه ويستفيد من ثمن الإجارة في وقف آخر، فلتجوز إجارة الوقف مثل هذه الحالة؟ هذا لا يستفاد منه، يعني هذا أمر مبهم، يعني خطأ أن يأتي المفتي ويفتي في هذا المسألة حتى يقرأ صك الوقفية ويعرف ما هو هذا الوقف. والدعوة التي ادعاها الناظر أن مصلحة تعطلت، يأتيك ناظر يقول لك تعطلت مصلحة الوقف، يأتي إلى عمارة مبنية من 10 سنوات ويرى فيها أيتام وضعاف مثلا ساكنين فيها، بمجرد ما يجد كهربتها تعطلت أو ماذا يقول لك تعطل الوقف خلاص، لأنه ما يعتبر عنده الوقف إلا إذا كان جميل جيد طيب، هذا ما شاء الله هو الوقف. لكن إذا حصل أي خلل يقول لك تعطلت مصلحة الوقف. ولذلك لا يقبل هذه الأمور، ما يقبل فيها الدعاوى المبهمة الغير واضحة بعدين تعطلت مصلحة الوقف. عند العلماء إذا مثلا كان بنى بناية للمسجد وتعطلت مسجدا وأمكن أن تصبح مدرسة صرفت إلى أقرب شيء، قد تتعطل تعطلا تاما، قد تتعطل تعطلا يمكن صرف عين الوقف لما هو من جنسه، لأنك لو بعت الوقف أو أجرته أخرجته عن أصل الوقفية، لأن أصل الوقفية ليس فيها استثمار وإنما فيها حسنات وأجور، فينبغي أن تكون إلى الأقرب. ومن هنا قالوا اختلف العلماء إذا أوقف على بدعة، يعني على شيء خاطئ وما يجوز الوقف عليه، بدعة مثلا بدعة يظن أنها سنة فأوقف عليها، من العلماء قال يبطل الوقف، ومنهم من قال يصرف لطلبة العلم. الذين وهذا اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من العلماء من حقهم، قال لما يصرف لطلبة العلم قالوا لأنه حينما أوقفه على الذكر أو على أمور مثلا غير مشروعة أراد أن يستغل المكان لطاعة الله وذكر الله، فبدل أن نحكم بالنقض والإبطال من الأصل وعندنا مجال للتصحيح نصحح بالأقرب. فهو إذا قال لك تعطلت مصلحة الوقف، هل تعطلت تعطلا كليا أو تعطلت على وجه يمكن صرفه إلى الأقرب؟ وعلى كل حال أحب أن أنبه، نحن من عادتنا مع طلاب العلم نفصل في بعض الفتاوى، نريد المنهج، نريد أن يقعد لطلاب العلم، لأن اليوم سهل أن تسمع حلال حرام بيع الوقف يجوز لا يجوز، هذا ليس هو المهم، الأهم رسم المنهج. ولذلك قد نفصل في بعض الأسئلة ونتوسع فيها، والمقصود من هذا رسم المنهج حتى يكون طالب العلم على بينة وبصيرة. وهذا السؤال لا يجاب عنه بالإجمال لعدم وضوح السبب الموجب للحكم بتعطل مصلحة الوقف، ولم يبين وجه هذا التعطل، وهل بالإمكان المعاوضة والمناقلة في الوقف أو لا يمكن ذلك. وكل هذا أصل في الفتوى في هذه المسألة، لذلك ينبغي على السائل إذا أراد أن يسأل عن حكم هذا الوقف أن يحضر صك الوقفية وننظر فيه إن شاء الله، أو يعرضه على أهل العلم أو يرفعه إلى القاضي، وهذا هو الذي أوصي به، وما يحكم به القاضي يقوم بتنفيذه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.